أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره ولو جرت عليه على أنه بذلك الوزن بجعل ذلك عنوانا للعوض فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه لم يبعد الصحة. كان الكلام في حرمة التطفيف، وقلنا في البحث السابق بأنه تارة نقول أن التطفيف مراد منه أن ينقص في الوزن أو الكيل، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن التطفيف في المعدود وفي المزروع يكون لاحقا حكما لا موضوعا. وأخرى، إذا قلنا كل إنقاص سواء كان في الكيل أو الوزن أو العاد، لا إشكال ولا شبهة أنه كما أنه الإنقاص والتنقيص فيما يرتبط بالموزون والمكيل يكون تطفيفا محرما، التنقيص أو الإنقاص من الطرفين في المعدود والمزروع أيضا يكون محرما، ولا تترتب ثمرة عملية. في النتيجة الحكم في المزروع والموزون والمكيل والمعدود هو الحرمة عندما يكون هناك نقص. بعد ذلك قلنا أنه توجد هنا مسألة، وهذه المسألة فيها صور ثلاث. الصورة الأولى هو أن يقع التعامل والمعاوضة على الكلي المعين، بأن يقول زيد لعمرو بعتك 100 كيلو من الحنطة ب100 كيلو مثلا من جنسه من الحنطة، ولم يعين بأن هذه 100 أو تلك 100 أو 100 الثالثة. وفي مقام الدافع البائع دفع الناقص، هنا قلنا بأنه المعاملة صحيحة ويجب على الدافع النقص، أو يجب على الذي أنقص لا بد أن يكمل ذلك النقص، لأنه ذمته اشتغلت بماذا؟ ذمته اشتغلت بمئة كيلو، فإذا دفع ناقص أو ينقص على 100 كيلو بأي مقدار فلا بد أن يدفع الباقي، والمعاملة صحيحة. الصورة الثانية أن يقع التعامل على هذا المدفوع خارجا، بأن يقول بعتك هذا بهذا وعلى هذا المشار إليه، ولا يوجد هناك عنوان وكلي. فهنا لو فرض أن أحدهما أقل من الآخر فيلزم ماذا؟ الربا، إذا توفرت شرائط الربا، يعني كان هناك اتحاد جنس، كان هناك مكيل وموزون، وإذا فرض أن أحدهما أكثر من الآخر فيلزم كل الشروط الربا المعاملي تكون تامة، فتكون المعاملة باطلة للزوم الربا. الصورة الثالثة أن يقع التعامل على المدفوع خارجا مع شرط. طبعا هذه العبارة للشيخ قدس سره بينت بشكلين، تارة أنه المبيع هو الكلي ولكن البائع يشخص ويفرض أن هذا الموجود في الخارج المشار إليه هو مصداق ذلك الكلي. هذا بيان بالأمس بيناه، وهو أنه المبيع والتعامل والمعاوضة وقعت على الكلي، ولكن مو الكلي بلا إشارة إلى الخارج، بل كلي مع مشار إليه إلى الخارج. فالتعامل والمعاوضة على ماذا؟ على الكلي، ولكن ماذا؟ البائع يفرض أن ذلك الكلي مصداقه ماذا؟ هذا الموجود في القارئ. فلو فرض أن هذا المشار إليه كان ناقصا. هذه هي الصورة الثالثة، إما بهذا البيان نقربها كما قربناها بالأمس، أو نقربها بهذا البيان، وهو أن يقال، وهو هذا أقرب من عبارة الشيخ، أن يقال بأنه وقع التعامل والمعاوضة على المدفوع خارجا هذا المشار إليه مع شرطه، وهو أن يكون مساويا للثمن، لأنه هنا لكي تصح المعاملة لا بد أن يكون الثمن والمثمن ماذا؟ متساويان، وإلا يلزم الربا. فإذا وقعت المعاوضة على هذا المدفوع خارجا بشرط أن يكون مساويا للثمن. هذا الصيغة الثالثة أو الصورة الثالثة في هذه المسألة. هنا لو فرضت أن هذا الذي وقعت عليه المعاوضة وهو المدفوع خارجا دفعه، ولكن لم يتحقق الشرط الذي هو المساواة مع الثمن، بل كان أنقص منه، فهل يلزم أن تكون المعاملة باطلة أو أن تكون المعاملة صحيحة؟ هنا الشيخ سنبين كلا الاحتمالين. هنا الشيخ يقول أن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى. ما هي تلك المسألة؟ نحن قلنا في الصورة الثالثة، التفت جيدا، نحن قلنا في الصورة الثالثة أنه وقع التعامل على هذا المدفوع خارجا مع شرط التساوي مع الثمن. فهنا إن كان هذا الشرط شرط كباقي الشروط التي إذا تخلف يوجب الخيار، فهنا ماذا؟ فهنا تكون المعاملة باطلة لأنها ربا، لأنه هنا لم يتحقق الشرط، وهذا أنقص من ذلك، كل الشروط متحققة، اتحاد جنس أكو، مكيل وموزون أكو، أحدهما أنقص من الآخر أو أكثر من الآخر أيضا أكو، وهذه شرائط ماذا؟ شرائط الربا المعاملي، فتكون المعاملة باطلة. هذا إذا قلنا أن هذا الشرط وهو المساواة للثمن هذا شرط كباقي الشروط. أما إذا قلنا أن هذا الشرط وهو مساواة المثمن للثمن ليس شرطا كباقي الشروط، وإنما هو جزء من المعوض، بنحو يكون جزءا من الثمن واقعا في قبالي. يعني أن الثمن افترض 100 كيلو، 70 كيلو تقع في مقابل ماذا؟ هذه 70 كيلو، و30 كيلو الباقية تقع ثمنا لماذا؟ تقع ثمنا لهذا الشرط الذي هو مساواته للثمن، فهنا تكون المعاملة صحيحة. لماذا؟ لأنه تباعد الصفقة، جزء منها صحيح وجزء الآخر الذي هو المساواة للثمن ليس بصحيح، فتنحل المعاملة، الجزء الصحيح صحيح والجزء الآخر ليس بصحيح. نعم يبقى الخيار، بس إذا أراد المشتري أن يفسخ البيع والمعاملة فله ذلك، وإن أراد أن يمضيها فله ذلك. إذن بناء على هذا القسم الثاني والشق الثاني، وهو أن يقال أن جزءا من الثمن يكون في مقابل ذلك الشرط وهو مساواة المثمن للثمن، إذن المعاملة تكون صحيحة وإن كان الخيار محفوظا. ومن هنا يقول الشيخ قدس سره، نحن هناك لابد أن نرى أن هذا الشرط هل هو شرط كباقي الشروط، يعني لا يقع في قباله جزء من الثمن فالمعاملة باطلة. أما إذا كان هذا الشرط هو في جزء المعوض وفي جزء المثمن بنحو يكون جزءا من الثمن في مقابل هذا المثمن في مقابل هذا الشرط، فإذا عندما لا يتحقق هذا الشرط فكأنه لم يتحقق ماذا؟ جزء من المثمن، فتنحل المعاملة إلى جزء صحيح، يعني ذلك المقدار الذي وقع في مقابل المثمن، وإلى الجزء الآخر الذي لم يتحقق في مقابله شيء وهو المساواة للثمن، فتكون المعاملة صحيحة، إلا أنه يبقى هناك خيار للمشتري. فلهذا قال احنا ما بيودنا أنه هاي الإخوة نكلف أحد الإخوة، هاي واحدة منهم يطلعون اللي فيها رائحة، ولكن خوف وما حيلة المضطر أفضل ولا بلي؟ يعني هسه المفروض احنا مدل بحث الربا، المفروض انه يكون هناك تساوي، هسه التساوي باي شكل، ما هي شروط التساوي، هذا موكول الى باب الربا. قال ولو جرت عليه على انه بذلك الوزن، يعني افترضوا 100 كيلو، بجعل ذلك عنوانا للعوض، يعني هذا العوض ماذا؟ مصداق لذلك العنوان الكلي، وهذا البيان الذي قررناه بالأمس. فحصل الاختلاف بين العنوان الذي هو 100 كيلو وبين المشار إليه الذي يفرض أنه ماذا؟ 90 كيلو مثلا. هنا لم يبعد الصحة، يعني أن المعاملة صحيحة، إلا أنه يبقى ماذا؟ الخيار، وهذا بحث موكول إلى باب الخيار. ثم يقول الشيخ بليل. Thank you. هذا الشق الثاني حسب في هذه العبارة الثانية. قال ويمكن ابتناؤه، يعني ابتناء هذا الفرع أنه صحيح أو ليس بصحيح، ويمكن ابتناؤه على أن لاشتراط المقدار. ما هو المقدار؟ افترضوا أنه 100 كيلو، هذا يعطيه 100 كيلو حنطة في مقابل ماذا؟ 100 كيلو حنطة. إذن هنا يوجد شرط. ما هو الشرط؟ أنه يدفع الحنطة بشرط أن تكون مساوية للثمن التي هي 100 كيلو. ويمكن ابتناؤه على أن الاشتراط المقدار مع تخلف ذلك الشرط أو تخلف ذلك المقدار، هذا لا فرق، مع تخلفه قسطا من العوض، يعني جزء من الثمن يقع في مقابل هذا الشرط. فإذا كان جزء من الثمن واقعا في مقابل الشرط، إذن المعاملة تنحل، يعني الثمن ينحل إلى جزئين، جزء في مقابل المثمن وجزء في مقابل هذا الشرط الذي هو تساويه مع الثمن. فإذا بطل في أحد الجزئين لا يبطل في الآخر. هذا إذا قلنا أن جزءا من الثمن جزءا من العوض يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل ذلك الشرط. أما إذا لم نقل بذلك فالمعاملة تكون باطلة. قال مع تخلفه قسطا من العوض أم لا، يعني أنه لا يقع جزء من العوض في مقابل ذلك الشرط. فعلى الأول يعني جزء من الثمن يقع في مقابل ماذا؟ قسط من العوض يقع في مقابل ذلك الشرط الذي هو التساوي مع الثمن. فعلى الأول تصح المعاملة، يصح هذا العقد صحيح، هذا البيع صحيح، ولكن مو صحيح أنه لا يوجد يعني فيه خيار، لا صحيح ويوجد فيه خيار. دون الثاني فإن المعاملة تكون باطلة، حيث أنه هذا الشرط لم يقع في مقابله ماذا؟ جزء من الثمن. إذن تكون شروط الربا المعاملي تامة، اتحاد الجنس مكيل وموزون وزيادة أحدهما على الآخر. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. المسألة السادسة التنجيم. حرام الشيء قدس سره، هذا العنوان وهو التنجيم المحمول واضح وهو الحرمة التكليفية، ولكن الكلام في موضوع هذه المسألة الشيء قدس سره بعد ذلك حدودا ما أدري أنا بكتب الأخوة كم صفحة يصير، ولكنه في ثالثا، هذا عندما يقول الشيخ الأول الثاني الثالث، الأول الثاني الثالث، بل طلعته 292 في أي كتاب؟ أي كتاب هذا؟ تتكلمتها 292 وانتو؟ كتاب 98. فإذا هذه الثالث هناك يبين موضوع هذه الحرمة، واضح؟ هناك عندما يقول الثالث الأخبار عن الحادثات، الإخبار عن الحادثات والحكم بها أي بتلك الحادثات مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة هو المصطلح عليه بالتنجيم. فإذا موضوع البحث هو ماذا؟ هو هذا الذي سيأتي في الأمر الثالث في المقام الثالث. وأما هذا البحث في المقدمة الذي يصل إلى 20-30 سطر في كتابنا، هذا إنما يريد أن يقول البحث خارج عن مثل هذه المسائل، وإنما عندما نقول التنجيم حرام مرادنا من الموضوع ما سيأتي في الأمر الثالث وفي المقام الثالث. فتأمل، لأنه هناك يقول وهو المصطلح عليه بالتنجيم فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكدة، فقد أرسل المحقق قد يبدأ. أما أولا أو الأول الثاني يريد أن يبين تلك الأمور التي هي خارجة عن التنجيم المحرم في هذه المسألة السادسة. واضح المطلب؟ قال إذا الآن بعد إحنا لا نبحث في الموضوع أنه ما هو المراد من موضوع هذه المسألة، موضوع هذه المسألة الذي هو التنجيم سيأتي بحثه في الأمر الثالث وفي المقام الثالث، وإنما الآن ينصب بحثنا على ماذا؟ على تلك الأمور التي هي خارجة عن بحث التنجيم. قال التنجيم حرام وهو كما، أي التنجيم وهو كما في جامع المقاصد للمحقق الكركي، الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. هذا التعريف هو الذي سيأتي بيانه في الأمر الثالث. هنا فقط بنحو الإجمال نشير، نحن عندنا يوجد أوضاع، هنا يوجد عندنا اصطلاحان وتعبيران، أحدهما الأوضاع والثاني الأحكام. فلهذا يقول في جامع المقاصد: الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. وعندنا اصطلاح آخر الأوضاع، هذا الأوضاع سيأتي بيانه في الأمر الأول، وهو أن يقول المنجم أو الفلكي بتعبيرنا في مثل هذه العصور، أن يقول بأنه في اليوم الكذائي القمر إذا صار بين الشمس وبين الأرض سيحصل كذا، أو أن القمر أو أن الأرض إذا صارت بين الشمس وبين القمر سيحصل كذا، أو أن البرج الكذائي إذا صار في المكان الكذائي القمر إذا صار في البرج الكذائي سيحصل كذا. هذا مو يحصل، يريد أن يذكر أحكام ما يرتبط بالناس، أحكام ما يرتبط بالمكلفين، لا يريد أن يقول الأفلاك والكواكب والنجوم إذا تحركت ماذا يحصل. هذا نسميه أوضاع. عندنا تعبير آخر واصطلاح آخر نسميه أحكام. مراد من الأحكام هو هذا، هو أن يقول الفلكي بأنه إذا صار القمر في كذا فسيحصل الأمر الخير الكذائي، الأمر الشر الكذائي. هذه نسميها أحكام فلكية، تلك نسميها أوضاع فلكية. حتى لماذا هذه الأحكام المرتبطة بالمكلفين من خير وشر وصلاح وفساد ننسبها إلى الأفلاك، وهي أحكام مرتبطة بالناس لماذا تنسب إلى الأفلاك؟ يقولون حيث أن هؤلاء المنجمين يعتقدون ماذا؟ أن المؤثرة في هذه الأحكام بين المكلفين هي تلك الأفلاك وتلك النجوم، فلهذا ينسبون الأحكام إلى ماذا؟ إلى النجوم، وإلا هي في الواقع ماذا؟ بيان لأحكام المكلفين، حيث أن هذه الأحكام من خير وشر وصلاح وفساد ناتجة من تلك الحركات الموجودة في الأفلاك والكواكب، فينسبون الأحكام ماذا؟ إلى تلك الأفلاك والكواكب، وإلا هي أحكام المكلفين. والذي هو حرام بنحو الإجمال هو الأحكام الفلكية للبيان الأوضاع الفلكية. فالفلكي والمنجم يستطيع أن يذكر الأوضاع الفلكية، ولكنه لا يحق له أن يذكر الأحكام الفلكية كما سيأتي بيانه مفصلا في الأمر الأول والثاني والثالث. هذا بنحو الإجمال، تفصيله يأتي. قال: التنجيم حرام، وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم. وقد بينا ما هو المراد، مراد من الأحكام يعني تلك الأحكام التي ترتبط بالمكلفين، أنه إذا سافرت في اليوم الكذائي فستقع فيك في كذا، إذا أردت أن تقوم بالعمل الكذائي فسيكون كذا، إذا جاء طفلك في الساعة الكذائية فسيكون كذا. هذا المراد من الأحكام الفلكية. وسبب النسبة حيث أن هؤلاء يعتقدون ماذا؟ أن هذه النجوم والكواكب لها تأثير في مثل هذه الأمور، إما على نحو الاستقلال وإما على نحو جزء العلة، إما على نحو العلة التامة وإما على نحو جزء العلة، لا فرق في ذلك. لو فرض أنه نسب التأثير إلى هذه الأفلاك وإلى هذه الكواكب إما بنحو الاستقلال إما بنحو الاقتضاء وجزء العلة، هذا هو المحرم الذي سيأتي بيانه. قال: الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. طبعا هنا لا يخفى أنه جملة من هذه الأمور التي سيذكرها الشيخ قدس سره مبنية على التصورات القديمة لتصور الأفلاك والبروج والمدارات ونحو ذلك، وإلا كثير من هذه التصورات الموجودة كانت في علم الطبيعيات في الفلسفة الإسلامية، الآن هذه التجارب أثبتت أنها كانت خالية عن الصحة وأنها سقيمة. إذن كثير من الاصطلاحات التي ستبدأ هنا ليس المهم أنه الإنسان يعرفها، لأنه مرتبطة بالطبيعيات في الفلسفة. هناك بحوث مفصلة في طبيعيات الفلسفة أنه الأفلاك والكواكب وعدد الأفلاك ومداراتها وبروجها، وأنه هذه أول وثاني وثالث إلى التاسع وإلى آخره، مذكورة في محلها وليست لها أهمية كثيرة. وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات. المقام الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية. شوفوا هناك قال أنه أحكام الفلكية في الأوضاع الفلكية، يريد أن يقول أنه منجم وفلكي يقول سيقع الكسوف، كما أنه يوجد عندنا في الأنواء الجوية مثلا أنه في الأنواء الجوية يقال بأنه في اليوم الكذائي سيكون مطر أو لا يكون مطر، القمر كذا أو لا يكون خسوف كسوف ونحو ذلك، الكواكب المذنبة وأمور أخرى. هذه لا إشكال ولا شبه أنه يجوز الإخبار عنها ولا توجد فيها أي حزازة أو حرمان. الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية هذه الأوضاع على سير الكواكب كالقسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين بين الشمس والقمر، فإن القمر ينخسف هنا، والكسوف للشمس، والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر أو غير القمر أيضا يؤدي إلى الكسوف، بل يجوز الإخبار بذلك إما جزما وإما ظنا. إذا كانت تجربته قطعية فيخبر بالجزم، كما أنه تجدون بأنه في الفلكيون في مثل عصورنا يقولون أنه على القطع واليقين سيقع الكسوف من الساعة الكذائية إلى الساعة الكذائية، بل والدقيقة والثواني أيضا، وهذا لا إشكال فيه. أما إذا لم تكن العلوم واصلة إلى هذه الدرجة فيخملون يقولون أن القمر الكوكب الكذائي بعد كذا السنة ضوئية احتمالا سيمر من المدار الكذائي، فإذا إما إخبار جزمي وقطعي ويقيني وإما إخبار ظني، هذا كله لا محذور فيه. يقول بل يجوز الإخبار بذلك إما جزما إذا استند إلى ما يعتقده المنجم والفلكي برهانا، أو إما ظنا إذا استند إلى الإمارات، وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم، التنجيم الذي سيأتي بيانه في الأمر الثالث. يقول هذا جملة من الفقهاء قالوا أنه هذا جائز مع أنهم أنكروا التنجيم وقالوا أن التنجيم حرام. إذن يظهر أن ذكر الأوضاع الفلكية والإخبار عن الأوضاع الفلكية ظنا أو قطعا هذا ليس داخلا في موضوع الحرمة الذي هو التنجيم في المسألة السادسة. قال وقد اعترف بذلك أي بالجواز جملة ممن أنكر التنجيم منهم، أي ممن اعترف بالجواز في ذكر الأوضاع والإخبار عن الأوضاع الفلكية، منهم السيد المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراشكي فيما حكي عنهما في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع. يقول الشيخ قدس سره أن السيد المرتضى والكراشكي في مقام رد من استدل على أنه حيث أن المنجمين يصيبون في الإخبار عن الأوضاع الفلكية إذن لابد أن يكونوا مصيبين ماذا؟ في ذكر الأحكام الفلكية، وقد ميزنا بين الأوضاع والأحكام. يقول الشيخ قدس سره أن السيد المرتضى وأبو الفتح الكراشكي ماذا يقولون؟ يقولون لا تلازم بين الأمرين، حيث أنه تلك الأمور يعني ذكر الإخبار عن الأوضاع الفلكية هذا يمكن حسابها، لها قواعد وحسابات دقيقة رياضية يمكن حسابها، أما ما يرتبط بالأحكام الفلكية من الخير والشر والصلاح والفساد والموت والحياة والخسارة والرب والناس والهزيمة ونحو ذلك من الأمور لم يكن معلوما عندنا أنه المؤثر فيها هو سير الأوضاع الفلكية والحركات الفلكية والكوكبية، بل هناك عوامل كثيرة لا أقل أن هناك بناء على من يعتقد بوجود رب لهذا الكون وبوجود خالق لهذا الكون لا أقل بوجود العوامل الغيبية، فإنه حتى لو كانت الحسابات دقيقة والقواعد سليمة إلا أنه الدعاء موجود والإمدادات الغيبية موجود وهذه لا يمكن حسابها، إذن لا يمكن الإخبار جزم ظنا، فضل أن يكون الإخبار جزميا ويقينيا. إذن إذا أصاب المنجم والفلكي في ذكر الأوضاع وفي الإخبار عن الأوضاع هذا لا يلازم أن يكون مصيبا في ذكر الأحكام. فلهذا يقول الشيخ أن السيد المرتضى وأبو الفتح الكراشكي في مقام رد الاستدلال على أنه من أصاب في الأوضاع لا بد أن يكون مصيبا في الأحكام قالوا لا تلازم بين الأمرين. قال فيما حكي عنهما في رد الاستدلال على إصابتهم أي المنجمون على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع. ماذا ذكروا؟ ما حاصله أن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصال الكواكب من باب الحساب وسير الكواكب وله أصول صحيحة وقواعد سديدة، لأنه مبتني على حسابات رياضية وخصوصا في مثل عصورنا، وليس كذلك ما يدعونه عن تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضار. إذن يظهر أن المراد من الأحكام شنو؟ ماذا هو تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضار، والخير والشر والنفع والضار مرتبطة ماذا؟ بالمكلفين. إذن لماذا ننسبها إلى الأفلاك؟ حيث أنها من تأثير تلك الأفلاك ومن تأثير تلك الكواكب. وليس كذلك ما يدعونه عن تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضرر. ولو لم يكن الفرق، يعني ينقل عن السيد المرتضى وأبو الفتح الكراشي، يقول لو لم يكن إلا هذا الفرق لكفى أننا لا نقبل. ما هو هذا الفرق؟ أننا نجد أن هؤلاء المنجمين يصيبون في الأعم الأغلب في الأوضاع الفلكية ويخطئون في الأعم الأغلب في الأحكام الفلكية، وكفى به فرقا أن نقبل قول الفلكي والمنجم في الإخبار عن الأوضاع وعدم قبول قوله في الإخبار عن الأحكام. ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة المتصلة، هذا المراد يعني في الأهم الأغلب، وإلا ليس الأمر كذلك. الإصابة الدائمة المتصلة أيضا ليس كذلك، لأنه كثيرا ما نجد أن التقاويل مختلفة فيما بينها. خب إذا كانت إصابة دائمة متصلة لماذا اختلفوا فيما بينهم؟ نعم هذه المسألة مسألة نسبية، كلما تطور العلم أكثر، لأنه هذه مسألة مرتبطة به التجربة، كلما تطور العلم أكثر كلما صارت القواعد أدق والحسابات أحسن، عند ذلك يمكن أن تكون الإصابات بدرجة أكبر. قال ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات وما يجري مجرى الكسوفات من الحسابات المذكورة عند المنجمين والفلكيين، فلا يكاد تبين فيها خطأ، يعني الخطأ فيها نادر، وأن الخطأ الدائم المعهود إنما هو في الأحكام، يعني من تأثير تلك الأفلاك في الخير والنفع والشر إلى آخره. إن وإن الخطأ الدائم المعهود إنما هو في الأحكام، حتى أن الصواب فيها أي في الإخبار عن الأحكام عزيز ونادر، وما يتفق فيها من الإصابة قد يتفق من المخمن أكثر منه. بعض الأحيان يخمنون لتجاربهم الشخصية، يخمنون أنه سيقع الكذائي، هذا التخمين أكثر من حساب ذلك المنجم وذلك الفلكي، فإذا لطمئنانا بإخبارات الفلكي فيما يرتبط بالأحكام. فحمل أحد الأمرين على الآخر، يعني إذا أصابوا في الأوضاع فلا بد أن يصيبوا في الأحكام، هذا غير صحيح، بهت وقلة دين، انتهى المحكي من كلام السيد. وقد أشار إلى جواز ذلك، يعني الإخبار عن الأوضاع الفلكية جزما أو ظنا، وقد أشار إلى جواز ذلك في جامع المقاصد مؤيدا ذلك، يعني مؤيدا جواز الإخبار، بما ورد من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب. نحن ألا يوجد عندنا في الروايات الواردة بأنه يكره السفر في اليوم الكذائي ويستحب السفر في اليوم الكذائي؟ ألا يوجد في رواياتنا أنه يستحب أن الإنسان أن تكون الساعة كذا أو أن يكون البرج كذا حتى يقع الزواج سليما وميمونا؟ خب من يعين لنا أن البرج كذا وأن الساعة كذا وأن اليوم الكذائي كذا؟ فلك لابد يعين هذا المنجم، لابد أن يقول أن العقرب الآن في أي برج. فإذا يظهر أن إخبار المنجم والفلكي فيما يرتبط بالأوضاع هذا مقبول، وإلا إذا لو لم يكن مقبولا إذا من يعين لنا أن العقرب في البرج الكذائي أو لم يكن في البرج الكذائي حتى يتم موضوع الكراهة وموضوع الاستحقاق؟ إذا هذا المقدار من الإخبار عن الأوضاع الفلكية جائز بقرينة هذه الاستحبابات والمكروهات. أما الإخبار عن الأحكام الفلكية هذا هو غير جائز. بل جائز بقرينة هذه الاستحبابات والمكروهات، أما الإخبار عن الأحكام الفلكية هذا هو غير جائز. بل لا ما مبنية، لا احنا لا مو مؤثرة، لا احنا احكام شرعية ما ندري لماذا انه عللها مجهولة لنا، ما حد يعلم انه لماذا انه يكره السفر في يوم الاثنين مثلا، ليش يكره السفر في يوم الاثنين؟ يكره الزواج في الساعة الكذائية، طب ليش يكره؟ ما ندعي، الروايات لا تقول بانه لتأثير الكوكب الكذائي في الشيء الكذائي ابدا، فقط انه احنا نريد هذا الكراهة، هذا الاستحباب، موضوعها من يعين لنا؟ فلكي لابد يعين لنا ان العقل في الساعة الكذائية او الساعة الساعة الكذائية، فاذا هذا المقدار من الاخبار عن الاوضاع الفلكية مقبول، ولكن الاخبار عن الاحكام الفلكية بالنحو الذي بينا وسيأتي تفصيله في المقام الثالث هذا هو المحرم. قال وقد اشار الى جواز ذلك في جامع المقاصد مؤيدا ذلك بما ورد من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب. ثم هنا الشيخ قدس سره يأخذ إشكالا ولكنه ليس فيه أهمية كثيرة، وهو أنه يقول أنه من قال أنه المنجمون أو الفلكيون في الأعم الأغلب يصيبون في ذكر الأوضاع الفلكية؟ الشيخ يريد أن يقول أنهم لا يصيبون في الأحكام الفلكية، هذا في محله، بل لا يصيبون حتى في الإخبار عن الأوضاع الفلكية. إذا ما ذكره السيد أنه الخطأ فيه نادر، نقول لا، الخطأ ليس بعزيز، خطأ كثير في الأخبار عن الأوضاع الفلكية. إذا الشيخ يريد أن يناقش السيد حتى فيما يرتبط بأن المنجم والفلكي فيما يرتبط بذكر الأوضاع الفلكية لا يخطأ إلا نادرا، يقول لا ليس الأمر كذلك، حتى فيما يرتبط بالأوضاع الفلكية فهو يخطئ كثيرا فضلا عن الأحكام الفلكية. لكن ما ذكره السيد رضي الله عنه من الإصابة الدائمة في الإخبار عن الأوضاع هذا محل نظر، لأن خطأهم في الحساب في غاية الكثرة، ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم فضلا عن فساقهم. فإذا كانوا يخطئون في هذا فكيف لا يخطئون ماذا في ذكر الأحكام الفلكية فضلا عن، لأن حسابهم يعني حسابات المنجم، لأن حسابهم مبتنية أو لأن حساباتهم مبتنية على أمور نظرية مبتنية على نظريات أخرى. هذه إشارة إلى أنه جملة من هذه المطالب للمنجمين مبتنية على ماذا؟ مبتنية على نظريات الطبيعيات، مثلا من النظريات الموجودة في الطبيعيات لا بأس بالإشارة أنهم كانوا يقولون أن الخرق والالتئام في الأفلاك غير الأرض هذا مستحيل، ويقيمون البراهين على أن الخرق والالتئام مستحيل. مرادهم من الخرق والالتئام يعني أنه كرة القمر مثلا أو كرة الشمس مثلا لا يمكن أن تؤخذ منه قطعة، أن تقطع منه قطعة. والشيخ في كتاب الشفاء يقيم براهين لإثبات هذا المطلب، أنه لا يمكن أن نقطع من الأفلاك الأخرى شيئا. والحان ثبت لكم بعد بالبرهان انهم ذهبوا الى القمر وإلى المسيح وجابوا منه حجر، فيا ليت الشيخ يحيى ويرى بانه وقع الخرق في فلك القمر. فاذا هذه بهذا الشيخ يشير لها المطلب بانه ليس الامر هكذا، بان جملة من هذه النظريات والواقع انسان من يقرأ هذه البراهين التي يقيمها الشيخ على عدم جواز عدم امكان الخرق والالتئام في الافلاك الاخرى واقعا يريد عبقري حتى يجيب على البراهين، يعني البراهين كم، لكن حيث أنها مبتنية على أمور نظرية وهذه المسائل مرتبطة بالطبيعيات، مثلا أنت تأتي إلى الفلسفة لتبحث في علم النفس أن الإبصار بما يتحقق، هناك ثلاث نظريات أربعة نظريات، أن الإبصار هل هو بخروج مجيء ضوء من الجسم المرئي إلى العين أو بخروج ضوء من العين إلى الجسم المرئي وهكذا، وهذه فقط بحث الفلسفي أيضا بحث البرهاني لا علاقة له بالطبيعيات وبالتجربة، مع أنه هذه أمور طبيعية مرتبطة بالتجربة لا علاقة بالبحث البرهاني والفلسفي فيها. فهذا من موارد الخلط كان بين البحوث الفلسفية وبين البحوث الطبيعية، فلهذا أنتم تجدون الإخوة اللي يقرؤون منظومة يجدون في الطبيعيات يبحث صاحب المنظومة الحكيم السبزواري رحمة الله عليه يبحث عن كائنات الجو أنه ما لا يوجد من الحيوانات في الجو، ويبحث عن المعادن تحت الأرض ويبحث عن النباتات، هذه كلها داخلة في علم الطبيعية. خب البحث عن المعادن بالبحث الفلسفي هذا كيف يمكن؟ لا، البحث عن المعادن ماذا يوجد في باطن الأرض هو مرتبط بالتجربة وبالتنقيب والعلوم المختصة بهذه المواد. فعندما يأتي يعني الأداة التي تريد أنت أن تستعملها في هذا المورد بغير محله، يعني من قبيل أنك تريد أن تزن مثقال ذرة من الألماس، تريد أن تزنها بماذا؟ تريد أن تزنها بهذه الوزانات التي تزن ألف طن. فهذه الوزانات التي تزن ألف طن يقينا الخطأ الموجود بها ماذا؟ كيلو، كيلو خمسة عشرة. أما إذا أنت عندك واحد من الألف من الجرام تزن، يمكن وزن بهذا؟ فلهذا أنت تجد بأن الذي يبيعون الألماس أو يبيعون الأحجار الثمينة جدا عندهم أجهزة للوزن الإلكترونية. لماذا؟ لأن هذه الأجهزة العادية لا يمكن أن توزن هذا المطلوب. فإن كل شيء يراد مقياسه الخاص به، يراد وزنه الخاص به، ومن هنا يقع الإنسان في كثير من الموارد في الخطأ. هذا خروج عن البحث ولكن هو مفيد لكم. يقع في كثير من الموارد، يعني بأنه الآن هو يعيش في عالم المادة، هو عندما يأتي ليفهم عالم الآخرة يريد يزن قوانين الآخرة بقوانين ماذا؟ بقوانين المادة، فيقع في حسبين، يقع في ألف إشكال، أنه هذه الأحكام التي نعيشها هنا وهذه القوانين التي نعيشها هنا، خب إذا أريد أن تطبق على يوم القيامة وعلى الجنة والنار، خب لا تنسجم مع الروايات الموجودة بأيدينا. على السبب، سبب الخلط شنو؟ سبب الغلط سبب المغالطة من أين؟ أنك تريد أن تقيس مرتبة من الوجود، عالم من الوجود وقوانين الوجود الحاكم هناك بمرتبة أخرى وعالم آخر له قوانينه الخاصة. فلهذا أنتم تجدون أن الإنسان على الأرض له قوانينه الخاصة، عندما يذهب إلى القمر له قوانينه الخاصة. نعم هناك جملة من القوانين العامة التي تربط كل عالم المادة اللي هو نظام واحد وقانون واحد، اكتشافه يؤدي إلى تغيير كثير من المواد. ولكن حتى هذا العالم المادي نجد أنه في كل بقعة منه، في كل جزء منه له قوانينه الخاصة. حتى هذه الأرض أنت تروح إلى مثلث فورمودا تجد قوانين خاصة أو، ولكن تخرج عن تلك المنطقة لا تجد ذلك القانون. فإذا وزن أحدهما بالآخر غير صحيحا، ومن هذا خطأ موردنا أنه الطبيعيات، البحث عن الأوضاع الفلكية والمعادن والنباتات هذا له قوانينه الخاصة، ولا يمكن بحث ذلك المطلب بالبحوث الفلسفية والقوانين المنطقية. فلهذا يقول هذه الفلسفة غير طبيعيات. الفلسفة لها حقول ثلاثة رئيسية: الإلهيات بالمعنى الأعم، الطبيعيات، الرياضيات. والطبيعيات والرياضيات، الطبيعيات لها ثمانية أقسام والرياضيات لها أربعة أقسام، وكلها خارجة عن الفلسفة. فلهذا تغيير هذه العلوم بل نفس هذه العلوم لا يغير من الفلسفة شيئا. هذا من موارد الخلط عندما يأتون إلى الفلسفة، من موارد المغالطات اللي يتهجمون على الفلسفة. يقول الفلسفة كانوا يقولون في الطبيعيات فالشكل، والآن هذه تفندت إلى الفلسفة تفندت. لا مولانا، الفلسفة لها ثلاثة أقسام رئيسية: إلهيات بالمعنى الأعم، رياضيات، طبيعيات. والطبيعيات ثمانية أقسام: السمع والكيان، النبات، الحيوان، إلى أقسام ثمانية. والرياضيات أيضا أربعة: موسيقى، هندسة، جبر، حساب. والطبيعيات والرياضيات كلها خارجة عن الفلسفة، حيث أنه في تلك الأزمنة لم تكن تبحث هذه العلوم بشكل منفصل، فدخلت تحت عنوان الفلسفة بنحو عام، وإلا لا ترتبط بالفلسفة. من قبيل ما تجدونه في علم الأصول: البحث عن المعنى الحرفي، البحث عن الوضع وأن الواضع هو الله أو البشر. هذا شنو علاقة بعلم الأصول؟ هذا بحث مرتبط بفقه اللغة، ولكن حيث أن الأصول جاء وكان له غرض خاص ولم يجد أن هذا البحث مبحوث في مواضع أخرى، اضطر أن يبحثه هو على إله. قال: لأن حساباتهم مبتنية على أمور نظرية، مبتنية على نظريات أخرى، إلا فيما هو أي من الحساب كالبديهي، مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب، وانتقال الشمس من برج إلى برج في هذا اليوم، وإن كان يقع الاختلاف بينهم ولكن فيما يرجع إلى تفاوت يسير. يعني فيما يرتبط بهذه البديهيات أي غير يقع اختلاف بينهم، ولكنه اختلاف يرجع إلى أمر يسير. ويمكن الاعتماد في مثل ذلك أي فيما يعتمد على الأمور البديهية التي يقع فيها الاختلاف اليسير، ويمكن الاعتماد في مثل ذلك على شهادة عدلين منهم إذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين أو نحو ذلك من الأحكام. الثاني قال يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة. هو المراد من الأحكام يعني الأحكام الفلكية التي ذكرها يجوز الإخبار. سيأتي أنه هذا فرقه عن التنجيم الذي هو المحرم في المقام الثالث، ما هو في آخر هذا المقام الثاني سيبينه. يجوز للمنجم أن يذكر وأن يخبر عن الأحكام الفلكية كما يجوزه ماذا؟ أن يخبر عن الأوضاع الفلكية. أما ما هو فرقه عن التنجيم الذي حرمته مؤكدة، هذا سيأتي في آخر المقام الثاني. فلهذا إذا الإخوة إذا يراجعون هذا في أمر الثاني كم سطر بعده، يعني قبل أن نصل إلى الأمر الثالث بسطرين أو ثلاثة، الإخوة يطلعوه حتى المطالب لا تكون مبهمة عليهم. يقول ثم إنما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا الذي ذكرناه في المقام الثاني. ثم إن ما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجم هذا يراد به غير هذا أو ينصرف إلى غير هذا الذي ذكرناه في المقام الثاني لما عرفت من معنى التنجيم الذي ذكره في أول المسألة، وسيأتي بيانه مفصلا في المقام الثالث. إذن قال الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعين من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين. قلنا أن هذه مبنية على تلك التصورات الموجودة في الطبيعيات أن الكوكب الكذائي إذا اقترب من الكوكب الكذائي فسيحصل الأمر الكذائي على الأرض مثلا، سيحصل الأمر الكذائي أن الكوكب الكذائي إذا ابتعد عن الكذائي سيحصل الأمر الكذائي أي في الأرض وهكذا، هذا لا محذور. إذا كان على وجه الظن يعني الإخبار كان على وجه الظن المستند إلى تجربة محصلة، يعني هذا هو الإنسان المخبر قام بتجربة ووصل إلى هذا الظن الغالب، أو المبتنية أو المستند إلى تجربة منقولة في وقوع تلك الحادثة إما بإرادة الله عند الوضع الخاص، عفوا إما هذه من عندي، في وقوع تلك الحادثة بإرادة الله عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا. المهم هو هذه النقطة أنه يقول إذا اقترب الكوكب الكذائي من الكوكب الكذائي سيحصل في الأرض كذا، بس إما خير وإما شر، ينزل نزول المطر مثلا، نزول المطر أمر خير، أو مثلا حدوث الزلزلة مثلا أن الأرض إذا صارت بالوضع الكذائي فستحدث فيها طوفان مثلا ونحو ذلك، هذا إخبار عن أمر خير، إخبار عن أمر شر، إخبار عن نفع، إخبار عن ضرر، ولكن مع هذا الاعتقاد وهو أنه يخبر لأن الله سبحانه وتعالى شاءت إرادته عند الوضع الخاص أن يقول الشيء أن يفعل شيئا كذلك. وبعبارة أخرى لا إشكال ولا شبهة نحن نعتقد بأن العالم كل عالم الإمكان مبني على قانون الأسباب والمسببات، على قانون العلة والمعلول كما هو ثابت في محله. الإخوة من يردون راجعون في أول جزء الأول من الميزان للسيد الطبطبائي هذا مبين بشكل لطيف وجيد أن كل العالم مبني على قانون الأسباب والمسببات، يعني أنه تحقق سبب مسبب بلا سبب هذا غير معقول. بل السيد العلامة في كتاب الميزان يثبت حتى أن المعجزات، حتى أن الكرامات، حتى أن خوارق العادة أيضا مبنية ماذا؟ على أسباب وعلى قوانين وعلى علل معقودة عند أصحابها. نعم حيث أن البشر يجهلون تلك القوانين فيتصورونها أنها خارقة للعادة، خارقة لقوانين الطبيعة، وإلا في الواقع هي ليست خارقة وإنما هي لها أسسها لها قوانينها. فلهذا تجدون أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كثيرا ما كانوا يقومون بمثل هذه الأعمال وهذه الكرامات وهذه المعاجز، إلا أن هذا لا يسخ خلاف قانون السببية والمسببية. هنا يريد أن يقول الشيخ هذه الجهة وهو أنه هؤلاء إن استطاعوا أن يتعرفوا على بعض تلك القوانين، بأن استطاعوا أن يخبروا أن القمر أو أن الكوكب الكذائي إذا صار في الموضع الكذائي فسيحدث الشيء الكذائي، يعني عرفوا قانونه. ولكن هذا القانون من وضعه؟ ذاتي؟ لا، ليس بذاتي. هذا القانون من وضع الله سبحانه وتعالى، هو الجاعل، هو الموجد، هو المدبر، هو الناظم، تبارك الله أحسن الخالقين.